والأذان زحمت ذنوبي تغافلت الخطايا العوج وبعت الذنب للتوبة تثاوب للخطى صوت تنحنح أول عيوبي عرفت أني إلى ربي قريب ومتجه صوبا شعرت بقشعريرة وارتعشت ولجت جنوبي بعدها ما شعرت إلا وأنا غارق بغيبوبة تخيلت الذنوب اللي توثبت اتجه صافي وانا العبد الفقير اللي يضيق بكثرة ذنوبه تخيلت القيامة والعذاب وضيقت من ثوبي تخيلت المعاصي السود وضاق القلب بجنوبه ذكرت القارعة والزلزلة وانا ومكتوبي ذكرت ان اصغر ذنوبي معي في لوح مكتوبه من اول وحشة القبر الصغير في اول دروبي الى حد الصراط المستقيم واخر دروبه انا دوبي وصلت من الغياه بواد جادوبي وقلبي تونزع عنه زرير الخطى دوبا مع صوت المؤذن بالأذان وزحمة ذنوبي لعنت بليس يا ربي وجيتك راجي التوبة على صوت المؤذن والأذان زحمة ذنوبي تغافلت الخطايا